تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر من الله وضربت عليهم وعليهم الذلة والمسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء مثل ما ينفقون في قد بدت

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ